الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الشيطان نفسه لما بيجي آخر اليوم بقى ويشوف الصبيان اللي مسرحها، تمام، عامل زي الجماعة كده اللي هم الإيه الشحاتين الكبار دول اللي كانوا بيجوا في الأفلام اللي مسرحين العيال أو الضلالين اللي مسرحين العيال، فيجي بقى فلان يقول له لا زلت به حتى سرق، سرق ما يبصلوش، لا زلت به حتى زنى ما يبصلوش، لا زلت به حتى ما يبصلوش، قول له لا زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، قول له انت انت حبيبي تعالى لجنب انت. لما تيجي تبص الوهلة الاولى فرقت بينه وبين امرأته، هو ده اصلا يبدو ايه في الحقيقة؟ هو يبدو اصلا حاجة احيانا ممكن تكون حلال وممكن تكون مستحبة لما تكون واحدة اصلا متعذبة، وقد تكون واجبة، واحدة بيشرب مخدرات وصايع وخرب الدنيا وبيخش يضرب فيها ويضرب في اهلها، هتعيش معاه ازاي اصلا؟ فاحيانا تبقى يبقى هذا الانفصال واجب، احيانا يبقى مستحب على ادنى تقديراته، هو ايه مباح، بس ازاي بيقول له انت انت وياخده تعالى لي على جنبه حبيبي؟ عشان المقالات، ان مقالات الكلام ده ايه معروفة بقى، المقال هيروح لفين، هو عارف الكلام ده هيروح لكذا والكذا والكذا، الراجل ده هيبقى ازاي والست دي هتبقى ازاي والاسرة دي هتبقى ازاي، وايه اللي هتعرض له الست دي وايه اللي هتعرض له الراجل. فيبدو يبدو للوهلة الاولى حاجة ما هياش ايه يعني ما فيهاش اشكال، بس هو الشيطان شيطان بيبقى عارف كويس جدا ايه الحاجات اللي فيها اشكال، فبيبقى عايز يوقع انسان دايما في الحاجات الضخمة مش في الحاجات الايه السهلة. مهم المقالات بتاعت كل واحدة، مقالات الست دي هتخش في حوارات كتير والراجل ده يخش في حوارات كتير والأسرة دي تخش في حوارات كتير، والحوارات دي ملهاش سقف. الإنسان أصلا الإنسان يعني الأزمات، وده اللي قلت ما بنقدروش كتير أو ما ناخدش بالنا منه، الأزمات الاجتماعية بتؤثر على الحالة الإيمانية، بتؤثر على الحالة الإيمانية كل ما الانسان، ولذلك العاقل يعمل ايه؟ يهرب من الازمات الاجتماعيه، ما يحاولش يحط نفسه في ازمات اجتماعيه، ما يديش مجال للازمات الاجتماعيه انها تزيد حتى لو كان الثمن يعني ثمن غالي غالي غالي، بس ما يديش نفسه مجال للايه ان هو يعمل ايه يعيش ازمات اجتماعيه، ان الازمات الاجتماعيه بتؤثر على حالته الوجدانيه والنفسيه وحتما هتؤثر على حالته الايمانيه. الناس لما بتحصل لهم أزمات مش كلهم بيلجأوا إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني الناس وقت الأزمات مش كلهم بيلجأوا إلى الله، ده اللي ربنا يريد بيخارم بس اللي يلجأ ليه، وبيلجأوا إلى الله بيبقوا رايحين موجوعين منكسرين متألمين، تحس إن هم انطفوا وماتوا أصلا. فالعبد أصلا يتجنب الأزمات الاجتماعية دي، مش يتجنبها إن ما يتحطش في مثلا في لا يعني ما يديش مجال ليها انها تطول ولا يكتر فيها. ببساطه شديده جدا مثلا امراه استقر رايها على انها مش هتكمل، ما تلتش وتعجن كتير، ما نقعدش بقى ايه تعالى وانت وانا ومش عارف وايه وكذا وفلان يتدخل وفلان يقول وتحكي وكذا ومداولات ومش عارف وايه وبتاع، مش قلت القدس هي خلاص استقر امرها على كده، خلاص كل واحد في حاله في غير بأدب بذوق، كل حد راح لحاله زي ما ربنا قصى، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعني في الإمساك قال معروف لكن في التسريح قال ما هو أعلى من المعروف، قال إيه إحسان. الإمساك على ما هو متعرف عليه، المتعرف عليه بقيتكم أنتوا في بقيتكم كذا في بقيتنا كذا في بقيت كذا كذا، لكن لما نيجي بقى نروح في أي تسريح يبقى بإيه بإحسان. ليه؟ لأن دايما التسريح فيه إساءة، دايما التسريح بقى بإساءة، فما يديش الانسان نفسه ايه يعني واحده مثلا مع مع مع مع حماتها مع سلفتها مع مش عارف امها مع ما نلتش ونعجن كتير، بشكل مؤدب مهذب زي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. يعني ما نلتش ونجري، لأن هذه الأزمات الاجتماعية لما الإنسان بيسيب نفسه ليها تستهلك طاقته النفسية، بتستنزفه نفسية، تستهلكه وتستنزفه نفسية. فلما بيتم استنزاف طاقته النفسية ما بيبقاش عنده طاقة إيمانية، بقى هو استنزف، يعني استنزف بشكل كبير. فواحد تم استنزافه نفسيا هيبقى فين طاقته الإيمانية بقى؟ ما هيبقاش برضو مش مركز حاجة. فالعبد ايه يعني يتجنب الكلام ده، ما يقعدش يلت ويهجم فيه كتير، يشوف ايه شرع ربنا وايه الارض لله ويعمله شكرا. لان دايما اللي بيقعد يتقابل ايه ان احنا برضو بنمشي برضو على دماغة الناس، انما شرع ربنا مريح خلاص تمام امين امين خلاص ما فيش اشكال. انما بقى الانسان هيقعد بقى لما بتسوء حالته الاجتماعية بتسوء حالته النفسية وبتسوء حالته الايمانية ولا شك، ان هو كأنه عرض نفسه البلاء. والعبد مطالب يجنب نفسه البلاء ده، عشان كده ما يقعدش ايه مثلا خلاص الناس هتنفصل طيب الا ان يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح ماشي، وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. بس الدنيا تمشي بايه؟ بسكون نفسي. انسان انا كنت قلتلك قبل كده الواحد مش يعني لما بيختار الخيارات اللي هي الهادئة الحكيمة العاقلة الصامتة، هو بيريح نفسه مش بيريح الطرف الاخر، هو بيبقى اشترى نفسه، اشترى دماغه، اشترى راحته، اشترى كرامته، مش بس بيريح الطرف الاخر. يعني ما سبحان الله لما مثلا ربنا يقول والصلح خير، الصلح مش يعني مش خير للطرف المتصالح معه قد ما خير للطرف الايه المصالح، ان انت خلاص حاجة وخلاص رحت راسك، يا اما انت هتصالح يا اما هتقطع وخلاص، ايه لازمته اللت والعجن ده؟ يعني فعلا مثلا في اوقات كتيرة تلاقي مثلا البيوت، يعني انا مثلا مرة حد كان بيكلمني فقلت له انت هتطلقها؟ قال لا ما هتطلقهاش. قلت له مش هتطلقها يعني مش، قال لا كويسة جدا وبتاع وما قدرش استغنى عنها وتمام وزي الفل، بس انا قلت له طب يعني انت بتعذب نفسك ليه؟ مش اقول لك بتعذبها، ما تروح تقعد معاها 1 2 3 4 5 اقعد معاها حتى تشتمها، بس 1 2 3 4 5 وايه وفض القصه دي، يعني انهي الليله دي بقى، ايه لازمته بقى؟ زعلانين مع بعض، يعني زعلانين مع بعض بقى، ده ايه الفراغ ده؟ يعني زعلانين مع بعض النهارده بكره بعده الشهر الجاي الاسبوع، خلاص بقى يا تنهي يا اما ايه، يا اما خلاص انا مش هتعامل تاني وانهي القصة دي، اما ايه اما خلاص هتعامل يبقى ما عدش بقى اعزب نفسه اعزب الناس التانية وخلاص. بس انا مستني المفروض هي اللي تبدأ ولا لا، مش اصل بأدبه ولا بأدبها، محدش بتأدب بالحاجات دي، يعني الحاجات دي ما بتأدبش. ايوه في اوقات الانسان محتاج ياخد موقف، الموقف ده يوم ماشي يومين ماشي، بس بقى ده اصل احنا متخصمين انا وجوزي لينا اسبوعين لينا شهرين لينا سنتين متخصمين، انتم متطلقين انتم سنتين متخاصمين، قول احنا متطلقين لنا سنتين، تقول لي متخاصمين خلاص ما تنهي الليله دي. فهو ولذلك سبحان الله حتى في الصلح ربنا يقول ايه فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح، وفي قراءه ان يصالح بينهما صلح. التصالح ده ايه؟ مش لازم التصالح ان ابقى على الصوره اللي في راسك ولا انت على اللي في راسي ولا نرجع زي السمنة على العسل، لا التصالح ايه؟ بص انت هتجيلي يوم هتجيلي يوم، انت عندك كذا وانا عندي كذا وانت عليك كذا وانا عليك كذا، وكل واحد في اللي هو فيه وكل واحد في حياته، ده صلح. اللي هو ايه تضع الحرب او زرع من مرارا وتكرارا، اجواء الشحناء اجواء البغضاء اجواء العداء اجواء اللواء مش مناسبة للبناء، دي اجواء منافية للبناء اصلا. تضع الحرب او زرعها تمام امين امين، مش لازم تضع او زرعها لان احنا ايه رجعنا زي السمنة على العسل، لا تضع اوزارها. وربنا سمى ده ايه؟ اي يصلح بينهما صلح. يعني وان امرأة خافت من بعلها ايه نشوزا او اعراض، يعني هو اوريدي هو مستعد للنشوز او الايه الاعراض، هو خلاص هو اوريدي انا مش حابب اكمل معاك خلاص وانا مش حابب اكمل معاك، بس خلاص في بيننا عيال انا مش هتجوز كده وكده تاني وخلاص، وانت عايز شق طريقك شق طريقك، لكن انا عندي 1 2 3 4 5 هفضل اعزمتك وخلاص. يعني هو مثلا هنا هم ما رجعوش للحالة اللي هو كل واحد فيهم ينشدها، بس وضعت الحرب ايه اوزارها، خلاص كل واحد في حاله خلاص وضعت الحرب اوزارها. انما احنا دايما لازم تبقى البيوت، ولا لازم دايما يبقى الحياة الحرب ايه، انا النهاردة مش عارف سلفتك دي، بنت عمتك، خالتك، فلانة، وعملت فيه وعملت فيه، طب ما عادي نروح السلام عليكم يا بنت الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، انت مسلمة وليك حق المسلم وليك صلة الرحم، انا لا يمكن نبقى زي الاول تاني، خلاص دي قصة خلص، مش هنكون زي الاول، بس في حق المسلم على المسلم وخلاص وامين بس، ونقول تضع تلك الحرب ايه اوزارها، بس انا مش هبت، انا مش هكون يعني، بلاش بقى تتصوري ان انا لن اكون الشخص الايه الذي كان من قبل، خلاص انا هختار هذا المستوى من العلاقة. قلنا قبل كده مش منظومة الحب، منظومة الحقوق، اختار منظومة الحقوق بس، وتضع الحرب اوزارها، مش يبقى الانسان بقى عمال فتح على نفسه معارك ما بتخلصش. وفي ناس بطبيعتهم شكل، متخانقة مع سلفتها، متخانقة مع حماتها، متخانقة مع مسلسل طماطم اللي تحت، يعني مش بجد يعني، يعني في ناس بطبيعتهم هم شكل، او هم او مش شكل برضو، احيانا بيصابوا على الواحد، هم مثلا بيبقوا عندهم ازمة تواصلية، ما بيعرفوش يتواصلوا مع الناس او يتعاملوا مع الناس، ما عنده، ما هماش اذكياء اجتماعيا مثلا، فمشكلين مع الدنيا كلها، خلاص ما فيش داعي البني ادم يعيش في ايه في في في, في, في, في اه خلاص يبقى إيه الحاجة، يعني انا واخد قراري، اما قرار بخلاص الفراق التام والانفصال التام برضو نتفق عليه بهدوء، يا اما قرار بالاتفاق وهنمشي نتفق عليه بهدوء برضو. وربنا زي ما قال والصلح خير، هو برضو اللي قال اي الصالح بينهما صلح او يصلح بينهما ايه، وسماه ايه صلح. فمش الناس متصورة دايما ان الصلح يعني نعمل ايه نرجع تاني زي ما كنا، لا الصلح يعني احنا نتفق على ان تضع هذه الحرب اوزارها على اي صورة من الايه من الصور اللي احنا نكون ووصلنا لها. انا مش عمري لعمري هتعامل معاك تاني كزوجة خلاص، ولا انا برضو عمري شايفك كزوج خلاص، بس في النهاية انت ما كنتش زوج وانا ما كنتش زوجة، بس انت اب وانا ام، ففي اوريدي حاجة ما بيننا، الحاجة اللي ما بيننا دي محتاجة ايه بالظبط، محتاجة كذا كذا كذا كذا، فان غابت دي بقيت دي، وان غابت منظومة الحب بقيت منظومة الحقوق بس. انما هو البني ادم دايما كما قال الله وحضرت الانفس الشح، يبقى بيشح انه يتنازل عن حاجه وعايز ياخد كل حاجه، وفي اوقات برضه بيبقى حالم بزياده، او بيبقى برضه ايه خصوصا الستات حالمين بزياده قوي، ان شاء الله وبكره، وتحلم وتقوم تقول ده انا شفت مش عارف بطايه سودة جايه تصالح بطايه بيضة، ويمكن دي بشره خير انها تيجي تصالحني، يا حاجه ما تشيش الهوس ولا الهوس خلاص بقى، عاطفية بزيادة يعني، مش مستحملة ان فلانة دي خلاص حد ما هوش كويس، انهي القصة دي وخلاص، حد مش كويس مع الف سلامة، انت في 60,000 سلامة، انت في حالك وانا في حالي وخلاص. يبقى البني ادم مش عايش بقى حروب، وعايش حد مش كويس ومتعب قريب ليه ومتعب، خلاص انت في حالك وانا في حالي. وسبحان الله ربنا يعني حط ووضع للانسان قواعد شرعية عشان كده في المسؤولية، في اوقات احنا بنتخطى حدود الشريعة فبنتعذب ونعذب، انت مالك، انت مالك بابنك ومشكلته مع مراته، انت مالك تحشري مناخيرك ليه، مالك انت ومال يعني مالك انت حتى شرعا، مالك شرعا انك انت قاعد بقيت تفرجي وخلاص، ابنك يخصك، مراته دي والله دنيتهم حلوة مع بعض، انتوا حلوة، قولي الكلمة اللي فيها الخير وخلاص وخلص. بنتجاوز حدودنا الشرعية، وما هو انا كده مش مسؤولة عن ابني وولاد ابني، ولا مسؤولة مش مسؤولة، ما عندكش مسؤولة شرعية اصلا، ولا تعودي مكدرة نفسك، بس هو الناس كأنهم بيتعاطوا المشاكل، حس ان هي المخدرات اللي عايشين عليها. فين البني ادم، ايوة فراغ، فين البني ادم ده بقى ان هو يوفر طاقته كلها لايه لاخرته، يوفر طاقته لعلاقته بربنا، ومن قلة المشاكل الانسان يعني الايمانية اللي عنده، المشاكل الإيمانية مش قليلة، ما هو مش عارف ينتظم على الصلاة الفلانية، ومش عارف يعمل الحاجة الفلانية، ولسه عايز يتعلم الحاجة الفلانية، ما هو مش قلة المشاكل اللي البني ادم عايش فيها اصلا. فهو الشيطان المشاكل الاجتماعية بيبقى عارف انها بتستنزف الطاقة النفسية، واذا تم استنزاف الطاقة النفسية هيأثر على الطاقة الإيمانية، فيبقى العبد اقرب من المعصية وابعد من الطاعة، فساعتها عادي بقى هيتورطه. واللي اسوأ من كده ان من اكتر الحاجات اللي الواحد شافها في المشاكل الاجتماعية انها بتورط الانسان في الكبائر الخفيه، كبائر خفيه، كبائر مدمره، مثلا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، هو الطرف ده بيحقر الطرف الثاني على طول. طيب في غيبه قد ايه؟ غيبه ما بتنتهيش، ده في ورد الغيبه زي ورد القران كده، والله ورد الغيبه، ان كل ما تيجي يوميا تفتح الموضوع وتجيب السير، ورد غيبه. وطبعا اكيد مش هيبقوا شويه غيبه كده وخلاص، يعني شويه غيبه برضو لازم يبقى ايه عليهم كده من فوق كده شويه بهتان برضو، حاجات ما تكونش فيه او ما تكونش حصل، ففي شويه بهتان كده برضو، مش معقوله غيبه كده من غير بهتان مش هيبقى شكلها حلو، فزينها من فوق شويه بهتان كده وشويه كذب برضو، يعني شويه كذب كده طبيعي، هو الانسان فكرت نفسه عارف ان هو كذاب، عارف ان هو ما هوش كده، فده يعني ده الايه، ده العادي، ان هذا طبق يومي كده ما بينتهيش. ففساد ذات البين ده ذاته النبي قال فانها الحالقه، لا اقول تحلق الشعر انما تحلق الدين، فيبدا بقى حوارات من فساد ذات البين هنا وهنا وهنا. لا ودايما هو اصلا ايه اللي بيحصل في المشاكل، ان كل واحد النهارده الراجل اللي حصل بينه وبين مراته مشكله، ما كل واحد عايز ياخد ولاد لمعسكره، عشان اخد العيال لمعسكري لازم افسد بينهم وبين امهم، او افسد بينهم وبين جدهم وجدتهم وخببهم عليهم عشان خاطر يميلوا للصف بتاعنا. فيعني ده ايه، عمال بيحلق في دينه. فبقى من اكتر الحاجات اللي انا شفتها حقيقة في المشاكل الاجتماعية الكبائر الخفية، كمية كبائر خفية ما بتنتهيش، وبقى ايه ورد اوراد فعلا، بيفضل بقى طول الوقت وطول العمر ايه، مثلا لو واحدة مثلا عندها مشكلة اجتماعية ما مش عارفين خلاص بقى بننسى، لا احنا كل شوية بنفتكرها، رغم ان ممكن يكون الشخص مات الله يرحمه انا مش ناسيه له اللي مش عارف. بجد ما بتنتهيش. ولذلك سبحان الله ربنا يقول وان الساعة لآتية فاصفح الصفحة ليه جميل، ما انتش فاضي انت للهري ده، وفر طاقتك، لو ما شاء الله بتتكلمي ما تخليهم شوية أذكار، اللهم بارك كده عندك ذاكرة قوية كده، ما تخليها الذاكرة دي الحاجة تقضي مصلحة بيها، وبتعرف تعملي خطط ماكرة ومش عارف تعملي ايه ما تعملي خطط كده بقى عشان يعني تستقطبي، عملت خطط عشان تستقطبي ابنك من ناحية ابوه كذا، طب ما تعملي خطط بقى عشان تستقطبي للدين ولا تستقطبي فلان للدين، يعني ما شاء الله عندنا طاقات هي جبارة. فبني ادم يعني الشيطان يعلم ان الانسان لما يكون في مشكلات اجتماعيه، ولذلك سبحان الله يعني من اكتر الحاجات اللي الواحد حس بخطورتها جدا وشايف ان الناس اصلا محتاجه يعني تؤهل لها وتهيئ لها، مساله المشاكل الاجتماعيه دي، ان الناس فعلا تتعامل مع المشاكل الاجتماعيه بالطريقه الشرعيه. سبحان الله الوحي مريح، مريح يعني بيوفر طاقه البني ادم اصلا. لان انا في رايي ان من اكبر واخطر لجان الامتحان اللي بيمتحن فيها الانسان الانسان اكبر لجنه امتحان يمتحن فيها الانسان، ان البني ادمين اللي حواليه، البني ادمين اللي بيتعامل معاهم او بيتعايش معاهم. ايوه بالظبط، جعلنا بعضكم لبعض فتنه ايه اتصبرون وكان ربك بصيرا. فالبني ادم اذا هدي في هذه هيبقى حياته زي الفل، اذا هدي، مش بقى اللي هو ايه تعالي خدي كورس قياده الذات وكورس قياده مش عارف الاخوات وكورس هبل. يهدى للوحي، لان انا قلت قبل كده سبحان الملك الحاجات اللي في الوحي دايما بتبقى عكس دماغتنا، دايما عكس دماغتنا، لذلك الناس دايما ايه بتبقى بتخالف الوحي الا قليل. يعني الوحي يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وان كان محقا، ترك المرأة ماشي وان كان محقا لا طب اتهرج، يعني ايه جوزي مش عارف بيقولي واسكت وانا معايا الحق، وتهرج اسكت ازاي، ايه يا عم. فديمة ايه دايما الوحي بيبقى ايه عكس الايه عكس دماغتنا، أراءنا كمان مش بس أهوائنا، عكس أراءنا، عكس الحكيمة فلانة الفلانية اللي انت هتروح تسأليها، الفكيهة مش الفقيهة. رأت سألت الفكيهة الفلانية الفلانية دي هتقولك لا اعملي كذا واعملي كذا ومن شاء، وتسكت ازاي؟ ما هو كده مش عارف هيتجرأ يعمل ايه. الفكيهة دي طبيعي الوحي بعكس أراءه، فعكس أراء الناس وعكس أراء الفكيهات دول، فبطبيعة الحال ما هوش. فهي مش الفكرة ان العبد يفهم، العبد يهدى يهدى يهدى يهدى للوحي. ما يهدى للوحي يروح ينفذ الوحي وهو مش ايه مشكلة الدنيا يعني، ولازم تعملي ايه ولازم تعملي ايه، وربنا يقول والصلح خير. خلاص بقى للصلح خير، والصلح خير يعني ما انما بس ان احنا بقى احنا في دماغنا الصلح خير. لا مش صلح خير، ما مش دي في الاغنيه بس اللي كانت موجوده شرف في مصر دي، انما احنا مثلا في دماغنا الصلح خير. لا مش الصلح مش خير. طب ما احنا اصلا لو احنا شايفينه خير ما كناش طولنا ولا كنا عملنا ده كله. يعني فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما الصلح ويصلح بينهما الصلح مثلا. بتلاقي الاطراف دي دماغها، لا الاطراف اولور نان، ياخد كله يا اما هدمر الدنيا انت تعيش معاي، مش هتعيش معاي انا مش حابب اعيش، مش عاجباني العيشه دي، هتعيش معاي يا اما هتندم. مش خلاص انا مش انا حتى انا اصلا دايما اقول ايه، البني ادمين منزوعين الكرام، بني ادمين منزوعين الكرام. انا واحد بيقول لي انا مش حابب اعيش معاك، انا مش حابب اكمل، ولا واحد واحده بتقول له انا مش حابب ايه، مش حابب اكمل معاك، لا انا مش هطلق وهتعيش معايا. بني ادم منزوع الكرام، بني ادم منزوع الكرام اصلا. انا لو واحد مثلا صاحبي قال لي مش هينفع نكمل مع بعض ومش عارف ايه، كل واحد يروح لطريقه، اقول له لا ما تسيبنيش يا فلان ومش عارف ايه، بني ادم ذليل اصلا منزوع الكرام. فمش بخير، طب خلاص خير خلاص، تسريحهم باحسان، ناس تفترق يعني، لذلك بتبان اخلاق الناس في النهايات دي اصلا. فبقى هي مش، طب ما خلاص من الصالح صلح، خلاص انت، طب ما خلاص انا كده اوريدي مش كذا وانت انت كذا. انا كتير جدا مثلا من الناس بتجيلي مشاكل اقول لها طب ما تصالحوا صلحا، قول لي لا، وابقى قاعده كده وهو رايح جاي مش عارف ايه. انت اللي زيك تدمري بلاد مش تدمري بيوت، والله تدمري بلاد. خليك انت كده بس ايه، افضلي بقى عايشي نفسك وعايشهم في ايه، في عذاب. انها الوان من الانانية برضو، يعني بتفكرش مثلا في عيالها، فكرش في نتوفر لهم جو من الاستقرار الايه نفسي، حتى ولو بالايه بالانفصال، هي يعني متفكرش في ده، هي يعني بتفكر في ان انا ازاي ازاي يا اما اخده كله يا دمره كله، انا دمره كله. يعني انا مش هو انت مفتكر ان انا هنكد عليك عيشتك؟ انت ما انت مش انا انت هتسيبني هتسيبني كده بالسهل؟ لا كسوليكي. على ان برضو في النهاية الناس ما بتفهمش ان حتى في الشريعة الحاجة الوحيدة اللي تسمت بيع ماشي يعني وخدت شكل العقد، اللي يعني اللي خدت يعني خدت شكل العقد والعقود، هو الزواج. الزواج اصلا علاقة تعاقدية، يعني علاقة تعاقدية وصريحة جدا، علاقة تعاقدية فيها هي مظللة بالعدل والإحسان والبر والمودة والرحمة، لكن هي في النهاية علاقة ايه؟ تعاقدية. لو بدا لأحد الطرفين ان هو ايه؟ فهو في الأصل علاقة ايه؟ تعاقدية، هو تبايع. ربنا حتى يعزمه عقدة النكاح، عقدة النكاح خلاص. هو طبعا لون مميز من التعاقد، انه ميثاق غليظ وانه كذا، بس في النهايه هو ايه؟ تعاقد، تبايع. فان بدا لاحد الطرفين انه ما يكملش مفيش حاجة في الشريعة أبدا تلزمه أن يفضل مكانه. يعني ما هيش علاقة اضطرارية، هي علاقة اختيارية، إنسان فيها عنده محض الاختيار والحرية. أنا أيوة أنا مش ب... أنا لهذا التبايع على التراضي، قائم على التراضي، أنا راضي باستمرار العلاقة دي أو راضي باستمرار الأمر ده. لا إحنا مش واخدينها كده، ده كاثوليكي، زواج كاثوليكي. لا هو أنت قدري وأنا قدرك. طب ومين قال إن القدر ما بيتغيرش يعني؟ الله بجد ده ما أيوة ده الدعاء بيشيل البلاء بيشيل القدر، يعني بيرد القدر. هو يعني سيدنا عمر ما قالنا فر من قدر الله إلى إيه؟ فالراجل بيفر من قدر الله إلى قدر الله. إنما فعلا الناس عندها كونسبت ده اللي هو قدامه، لك الزواج جواز نصيب، الجواز قدر. أيوة قدر، أيوة ما هو قدر، أيوة إن أنا أقابل فلانة أو تقابلني، بس قدر. إن إنما إنما مش برضو لما يقوموا ينفصلوا، ما هو قدر برضو، مش قدر ليه؟ هو قدر بقى يعني لابس فيا، يعني جبر، هو مش جبر، هو شيء مقدر. أيوة يعني مقدر في علم الله، علمه الله وكتبه الله وإن شاء الله. بس ما هوش لأن في لون من المتعة عند البشر إن هم يشعروا إن هم أحرار. سبحان الله لما قعدت تفكرت كده، ايه سر السعادة اللي في الالتزام بالإسلام؟ يعني ليه في الالتزام بالإسلام احنا بنعمل حاجات صعبة مقارنة بغيرنا وتكاليف كتيرة مقارنة بغيرنا بس سعداء؟ علشان مساحة الاختيار والحرية، عشان احنا في الإسلام بنحس ان احنا أحرار، بنحس ان عندنا اختيار. انت بتلبس الحجاب حرة، على انه مثلا ممكن انت تعاني منه وكلام من ده، بس انت بتعملي حاجة صعبة بتعمليها ايه؟ بحرية. الحرية دي سر السعادة، ان البني ادم بيشعر ان عنده ايه؟ عنده اختيار، وان احنا بنحس ان احنا احرار. لذلك تلاقي مثلا الناس عايشين في قصور، بس هي مثلا ما تقدرش تقول له طلقني، عشان عارف ان قلت له طلقني هيدمرها، هيدمر مش عارف ايه، هيعمل فيها ايه، هيقتلها مثلا. فدي تبقى كل متع الدنيا عندها وعندها، بس مش ايه، حاسة انها مش ايه، مش حر. يعني من اجمل الاشياء في هذا الدين وان احنا الاختيار والشعور ان انا من الاحرار، ان انا مش انا حر، ربنا اداني حرية، انا عندي اختيار، بختار الطريق ده وبختار الطريق ده. فالإنسان لما شوفي بقى، لما بقى من الأحرار وبقى عنده اختيار، بقى بيختار أضعاف أضعاف اللي هو كنا ممكن نجيبه معاه بالإجبار. صح؟ يعني تعالي مثلا لمعظم الأنظمة القمعية أو اللي بتجبر الناس على حاجة، خدوا من الناس قد إيه؟ جابوا منهم قد إيه؟ عمره ما يجيب منه نوع من الالتزام زي اللي حصل في الإسلام. المسلم ده اختيارا كده بيقوم من نومه في الساعة الفلانية عشان يصلي الصبح، ويقوم برضو من نومه وهو بردان وعاده يتوضى، ومش تتوضى، تشد عليه حجابها كده، حجابها الساتر خلاص، او عادي البتاع بتاع الصلاة دي اللي مش مكشكشة دي، وتجي شدها وخلاص الإزدال بتاع الصلاة، وتقوم تصلي وتقوم تعمل تمرين، وهي تعبانة ومش عارف ايه، ولازم تبقى مصحصحة مركزة، وإلا لو أنت مش مصحصحة صلاتك باطلة. لا تقرب الصلاة وأنتم سكار، فتقعد تجهز نفسها ذهنيا وتقول مش عارف ايه وتقول أذكار ومش عارف ايه وترجع تنام تاني. والكلام ده بتعمله كل يوم، مش مرة بقى في العمر ولا مرة في السنة، كل يوم بتعمل الكلام ده، بتقوم اختيار. تعالى بقى النفس البني آدم ده بتبقى قايمة ازاي وهي رايحة الشغل، كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، الصبح وهي رايحة الشغل، رغم بقى ايه كاريري واشعر بذاتي ومش عارف وافجر قدراتي وولع في اخواتي وادرع التحدي وهولع في اللي عندي، رغم كل الحوارات بتاع ايه شعور بالذات ومش عارف وايه وكاريرك وبتاع، برضو اي ما ايه متكدر. انا كان بيبقى في بعض الزميلات كده جايين اقول لهم ما حدش يجي لها في سكة، عشان حد جالها في سكة دي هتولع فينا كلنا دلوقتي. في الغالب المرأة هي جاية بقى اصلا قرفانة، يعني صح مش جاي مش عايز تيجي، باين عليها انها مش ايه مش عايز تيجي، اقول لهم ما حدش يجي لها في سكه عشان ما تولعش فينا كلنا دلوقتي، سيبوها، ما حدش سيبوها كده لما تهدى ولا يحصل اي حاجه في الدنيا. فليه بقى متكدره؟ ليه فعلا وهي بتعمل حاجه زي دي بالظبط، بتقوم من نومها برده وتقطع نومها باختيارها ومبسوطه وسعيده وفرحانه واخر حالها. سبحان الله، بتحسوه مثلا في الايه، في الشغل مثلا، ما يفرضوا في الشغل يونيفورم مثلا. احنا عندنا المعلمات في بهجه قلنا نعمل لهم يونيفورم موحد، عشان برضو بعضهم حجابها مش حلو قوي، فقلنا بشكل مهذب كده يعني ما نبقاش احرجناها، فيبقى يونيفورم موحد يعني خلاص. فقلنا نعمل يونيفورم واحد، خصوصا عندنا معلمات عمران يعني ما هم مش طالعين من المعهد او كده. يا ربي على اليونيفورم الموحد ده، على العذاب بتاع اليونيفورم الموحد ده، مش جايه معاهم خالص، لمجرد انك بتجبرها على ايه، حاسه انك بتجبرها على ان المساكين خلوهم اختاروا اللون واختاروا مش عارف ايه واختاروا الخامه وعملوا موديل ولفوا عليهم، وبعد ما عملوا اليونيفورم مش عايزين ياخدوه. البني ادم ما بيحبش حاجه فيها اجبار، ما هوش مخلوق الا حر، ربنا خلقه حر، هو خلق كده اصلا، ده لون، دي حاجه نفسيه. ولذلك اللي ما بيفهموش هما بيتصوروا الاسلام اجبار، ولا بيقول لك عايزين الحريه، دول مش بروح الحريه، ده بروح العبوديه حقيقيه. انما احنا كل حاجه بنعملها ايه؟ باختيارنا. يعني انت هل عندك خيار انك ما تصليش؟ عندك الخيار ده، ما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عادي عندك الخيار، اللي عايز يعمل حاجه يعملها، مش ملهاش. طب عندي الخيار ازاي وانت بتقول لي هتعاقب؟ يعني انت عايزه تروحي تعيش حياتك وتبرطعي زي ما انت عايزه وفي الاخر مش عايزه تعاقبي كمان؟ طب ما بقى انت عندك خيارك وانا عندنا خيارنا، انما بقى مش يبقى بقى عندنا خيار وجابرينك عليه يعني كمان. لا، هو انت مش عارف، لو انت اشتغلتي هنكافئك، لو ما اشتغلتيش هنعاقبك ونحبسك، وهتشتغلي برضه غصب عنك. ما ده اللي بيعمله الانظمه القمعيه الشيوعيه الاشتراكيه، بتعمل كده، هتشتغلي غصب عنك. يعني الاشتراكيه فيها اللي بيشتغل بيكافئ ولا ما بيشتغلش بيكافئ، ده اساس. ورغم كده وتقول لي كده بقى، وهتشتغلي غصب عنك برضه. انما الاسلام طبيعي ان انا مش هميز بين اللي جالي واللي ما جاليش، اللي اشتغل اللي ما اشتغلش، طبيعي. بس عندك الخيار. الشعور الانسان بانه من الاحرار وان عنده اختيار، ده شعور غير عادي بالسعاده. واي حاجه الانسان متعذب فيها هي اللي ما عندوش فيها اختيار. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بقول ان المفروض ان الحياه الاجتماعيه العلاقات فيها تبقى اختياريه مش اضطراريه. البني ادم يبقى فيها يشعر انه، ولذلك احسن، هتلاقي نفسك كده احسن واحده في صحباتك ومعارفك اللي بتحسي معاها ان انت من الاحرار وان عندك اختيار. ما تحسيش انها كده ما سالتيش عليا ليه؟ ما جيتيش يا ست، مش عايز اسال، انا ماليش مش عايز اكلم اي حد في البشريه. انت ما سالتيش عليا امبارح وما جيتيليش اول امبارح، ورنيت عليك ما ردتيش، وعملت فيك ما وديتيش. هو احنا بنتصاحب ولا بنتعذب مع بعض؟ انت هتقعدي تأنبيني وتكسري فيا؟ خليني احب اكلمك باختيار. وحتى ربنا اباح لي وان قيل لكم ارجعوا فايه فارجعوا اسكى كل. فبنشوف في اصلا الشريعه بتعمل ايه في الحياه الاجتماعيه، بتصنع الانسان الاحرار دول. يعني سبحان الله، من اكتر الحاجات اللي شفت اللي تعيش الانسان بقى الحاله دي الشريعه. الشريعه بتديني حريه، بتقول لي مش عايز تقابل حد دلوقتي ما تقابلوش، مش عايز ترد على حد ما تردش، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. ده بتديني الحق كمان اني مش مردش، ارد اقول له مش عايز اكلمك دلوقتي. نعم، ده انت هتبقى لعبت في عداد عمرك، انت بقى ليلتك سودا النهارده. يعني شوفوا احنا وصلنا لمساحات من الاضطرار، انك ما تقدرش تقول ايه، انا مش عايز اكلم حد النهارده، مش عايز ارد على حد النهارده، مش قادر اتكلم مع حد. لا، مش قادر اتكلم مع حد ازاي؟ ايه اللي هيحصل لك يعني؟ ما انت عايش اهو. فدت الحق ده واديته بقى في حاجه اصعب، مش في تليفون. الاقي ناس مش عارف، انا بعت رساله من اول يا ست ما هردش على حد، ما فيش ذهن انا ارد. لا ومش عارف ايه وناخد بقى عدم احترام وعدم تقدير واصلا ايه، وبقى لو حد بقى مثلا بينهم علاقة ود ما بتحبنيش مش هدعيش بقى حوارات. يعني الشريعة بقى في ابعد من كده، لا ده واحد جالي لغاية بيتي وخبط على باب بيتي ومن ورا قلت له ارجع رحمك الله، رحمك الله، قاتلك الله، اهلكك الله، قل لي رحمك الله، ارجع ارجع ارجع، ازاي ارجع دي؟ يعني حد جال غطي البيت وتقول له ارجع. وشوفي بقى ما هيش حتى جاية مثلا ادب من اداب السنة، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، شوف ربنا ليه هو ازكى. ان سبحان الله تفكرت فيها سبحان الله، لقيت ان احنا معظم المرات اللي بنعمل فيها مشاكل مع الناس بنبقى فيها اصلا مش مستعدين لمقابلته، مش مستعدين لمقابلتهم. انت مثلا ما انت نفسيا مش رايقه، وجوزك جه مش عارف ايه، فين حط الاكل، انت مش قاعده معايا ليه، مش انت مش عايزه تقولي مش عايزه اقعد معاك، هتندى. بس ايه، بس هو بقى مصر يعني، فقعدتي وانت ايه مثلا ما ادكيش حريه، ما حسش انت مثلا مش حابه تقعدي، فايه او حطيت الاكل عايز تقعد. معظم المرات اللي بيحصل فيها مشاكل بيننا وبين الناس بنبقى فيها مش مستعدين لاستقباله، اوقات مش مستعدين نفسيا وده الاصل، مش مستعدين بدنيا، مش مستعدين فكريا، دماغ مشغولة بحاجة تانية، مش مستعدين ايمانيا، الواحد ممكن يكون زعلان من نفسه عايز يخش يصالح ربنا، عايز النهاردة يصالح ربنا، مش عايز يشغل باله بحد. فمعظم الاوقات بنبقى مش ايه، يعني زمان انا اذكر انا كنت بيبقى صعب عليا جدا ارفض طلب حد، يعني انا ما بتحملش ان حد يطلب مني شيء وارفض ابدا، لا لا لا ارفض يعني تصريحا ولا تلميحا. لكن اكتشفت بعد وقت ان انت لما ما بترفضش انت بتضر الشخص اكتر، ان في وقت انا مش مستعد يعني، في وخصوصا البشر متباينين، يعني في حد بطبيعته قعدته سهله والتعامل معاه سهل، وممكن تقول له طبعا اذنك بقى اروح اريح شويه، يعني في حد سهل، وفي حد تاني لا مش سهل، صعب، لازم تبقى انت وانت قاعد معاه مركز عشان هو حساس بزياده، فتخلي بالك من الكلمة الفلانية، فتعودي بقى تشغلي اجهزة الدماغ وانت مش فايقة اصلا انك تعودي ايه وتقولي الكلمة دي وتحس ان وشها تغير، انا مش قصدي حاجة اصلي كذا، وتخلصي الكلمة دي وتجهزي راسك للكلمة اللي وراها. انما في ناس بطبيعتهم ايه، ما خفاف، عادي البشر خفاف، خفاف على القلب، خفاف في التعامل، مريحين، ما وبرضو هتشوفوا الخفاف دول برضو هتلاقوهم الناس برضو اللي بيشكلوش عيب، اللي بيدونا مساحات حرية، فخفاف عليا ما هماش ما. وفي ناس لا مش خفاف، في ناس بيحتاجوا تركيز، ما بيحتاجوا فوقان، ما بيحتاجوا صورة ما من التعامل. انت ممكن تيجي واحدة صاحبتك مثلا عندك البيت تقول لك انا جايه لك ومش عارف ايه، تعالي عادي تيجي تقعد مش عارف ايه، انت ممكن تبقى قاعده معاها كده تقول لك مش عارف انا مش عايزين نشرب كوبايه شاي، ما تقومي تعملي كوبايه شاي، هو انا تعبانه اصلا، عادي يعني مش حاسه ايه، مش حاسه باشكال، وده عندي مش حاسه باشكال. ممكن مثلا حماتك انا جايه لك النهارده مثلا، يقولوا جالك الموت يا ترك الصلاه، هي مشكلتها مش حد خفيف. يعني مش حد خفيف، اول ما هتخش هتشوف العنكبوت اللي فوق، وهتيجي بعدها تشوف اللي مش عارف ايه اللي تحت، وهتبقى قاعده عايزه شايفاكي لا مركزه مع تعبيرات وشك، انت مش مبتسمه ليه، شكلك مش مبسوطه ان انا جي، مش عارفه حاسه كده مش مستقبلاني كده وبعدين ما ليه ما حلفتيش والله العظيم اللي تتغدى معانا يا حماتي، ليه قلتي ما تتغدي معانا من غير والله العظيم، لا فعلا قاعده ايه جايه، فانت بتحسي بعبء مضغوطه عشان انت مركزه ان انت كده كده مركزه ان انت ما تسترضيها وما تزعليهاش، وهي ممكن تكون انسانه كويسه بس هي برضو جايه مثلا حساسه بزياده، فحاسه ان انا تقيله عليا اروح عند بيت ابني، تقيله عليا اروح عند، فحساسه بزياده فبيتشكل عبء. مش لازم الانسان ده اللي يكون تقيل يكون وحش، مش لازم يكون وحش، بس هو تقيل حساس بزياده مش عارف ايه، محتاج الوان كده الانسان ممكن ما يكونش مستعد لها اصلا. في ناس بطبيعتهم مثلا ايه بيجادلوا وفي ناس سهلين. ان في واحده كل ما انت تقعدي معاها هتقعد تقول لها كذا كذا، تقول لك لا بس كذا، انت عايزه مراره وانا ما عنديش مراره النهارده. وفي واحده بطبيعتها ايه، مش مجادله يعني، بتقعدوا القعده وبرضه بتحب دي وبتحب دي، بس واحده سهله سالس. فسبحان الملك فيش الواحد يعني، شوف الحق اللي الشريعه اديته، الشريعه ادتني حق ان انا اقول له ارجع. ما ليه؟ لان سبحان الله الواحد لما قعد يتفكر لقى ان معظم المشاكل اللي بتحصل بين الناس ان انا بتعامل مع حد او بقابل حد في وقت انا فيه مش مستعد، مش مستعد له هو. ما هو اللي في بيته ده ما هو قاعد مع ناس جوه في البيت، بس انا مش مستعد لحد غريب. يعني سبحان الله زمان يعني انا احنا بالنسبه لنا كرجاله جاي لك ضيف عادي يعني، جاي لك ضيف. انت معدي في الشارع قابلت واحده تاخده، قابلت صاحبك والله العظيم تيجي معاه ويجي داخل البيت. كنت انا في اول جوازنا احنا مثلا انا كنت عايش في ريف قريه، فاحنا في القرى الامور سهله وسلسه يعني، وعندك عندنا دايما اللي هي زي اوضه الجلوس او بنسميها احنا المنظره، اوضه الجلوس دي كده كده يعني هي مجهزه ان على طول ايه، ان ناس داخله ناس طالعه، ناس داخله ناس طالعه، ده الطبيعي بتاعها يعني. ما هياش هي مكانها مش جزء من البيت، هي مكانه مقفول كانه بتاع الضيف. فعادي جدا في اي وقت في اي لحظه الساعه 2 بالليل بتجيب اصحابك وتدخل، ما فيش اشكال، لان حتى كمان هي شبه منفصله عن البيت. وفي نفس الوقت ايه، الامور بسيطه يعني، عادي الامور بسيطه، اصحابك مثلا واخدين على بيت ومحدش غريب قوي من بعيد، وكل اللي بيجوا البيت تقريبا امك عارفاهم، مفيش حد ايه، فالامور سهله سلسه. وبرده الدنيا بسيطه قوي، انت مثلا هتيجوا دخلت مثلا في وقت العشاء امك عامله بيضتين وحته جبنه ومش عارف ايه، بياكل معاك وخلصنا الموضوع، مش سيمبل يعني. واحنا دي في مصر امور كده يعني، مع الناس ما بتتكلفش لبعضها، ماشي قاعدين مع بعض، اي حد جه في وقت الاكل بياكل وخلاص، ما فيش حاجه اسمها يجي له ولا يتكلف له ولا يعزمه، مفيش حاجه اسمها حد بيعزم حد، هو اي حد بيروح عند حد وجا وقت الاكل بياكل، عادي بياكل معاهم زي اللي موجود وخلاص، ما فيش. فالامور سيمبل قوي. لما انا اتجوزت بقى انا قعدت في المحافظه، فشقه اول مره اقعد في شقه يعني، فشقه بقى بطبيعتها ما فيهاش حوار اوضه الجلوس وكلام ده، انت ما عندكش برده المساحات اللي يخليك تعمل اوضه الجلوس، او ما فيش الكونسبت ده برده، الضيوف مش رايحه جايه طول الوقت. انما مثلا في الريف تقريبا يوميا في حد بيجي، ما كانش يجي معايا يجي مع اخويا يجي مع ابويا، ففي حد بيجي، او حتى يومك نفسها بيجي لحد. ان المدن مختلفه والايه، وممكن انت برده مش انتش ساكن بقى في قصر، هي شقه صغيره اوضتين وصاله وبتاع وحمام مطبخ، فهو انت يعني شبه البتاع ده، الاوضه بتاعه الجلوس دي فيها مكتبك او فيها مش عارف ايه، وممكن تكون مثلا مراتك قاعده فيه، وبرده مش اللي جاي ده غريب، المهم الاوضاع مختلفه. فانا كنت برده في الايه وانا في المدينه عادي جدا كده، حد واحد معايا في كلمني في المسجد يلا تعالى معايا، تعالى روح معايا البيت، روح معايا البيت يعني، انا مش حاسس بالموضوع ايه، فعادي اخش مثلا افاجئ مراتي اخبط على الباب مش عارف ايه، معايا واحد بره. انا في الاول كنت مش مستوعب المشهد، لا اقول مثلا اختلاف ثقافات يمكن هم في بيتهم، بس انتوا بقوا عايشين في بلد زينا برضو، ما كنتش بعيد، انا مش مستوعب المشهد انت برضو ايه. وخلافات تحصل كتير على المسألة دي، انا ما احبش حد يكتفني خالص في اي حاجة في الدنيا، انا ما احبش اي حد يكتفني، ما اتحملش حد يكتفني، فانت بتكتفيني ليه؟ انا اجيب في بيتي اي حد في اي وقت، انا حر. هو وانا جايب واحده من باب دعاره، انا جاي مش داخل عليك، انا جايب ضيف. المهم هي كنا نختلف، او يعني انا مش مقدر برضو فكره ايه، ان بني ادم مهيئ يستقبل حد او ايه، او ما يستقبلش حد، او هو بيشوف الامر ازاي، هو المكان فعلا مش مهيئ انك ايه تستقبل حد. ومثلا انا مش في دماغي، انا هيخش اللي هيخش يخش، بس هي اللي هيخش ده هيقيم بيتها، هيقيم مثلا نظافه بيتها، هي بالنسبة لي انا مثلا وانا موجود العنكبوت ده مش عامل مشكلة، بس هيعمل مشكلة مع ضيف. فهي ما هيش يعني مش حب حد يرى بيتها في ايه، يعني حد غريب يراه الا في الصورة هي اللي هي عايزاها، وهي مش مستعدة دلوقتي تخليه في الصورة دي، هي مش مستعدة جسديا بدنيا نفسيا زي ما فحقها، وحقها بما انه يعني احنا ساكنين مع بعض على الاقل يعني، احنا مش هقول بقى، بس انا مش مراعي ان احنا ايه، ان احنا ساكنين مع بعض حقها مش حقها، ومش شايف المشهد كده عادي. احنا اللي بيحصل كرجاله لما بنخش، انا كنت قاعد انا واحد صاحبي اصلا في فترة الكلية قاعدين في شقة برضو شبيهة بكده، بس كانت السرير اللي احنا كنا بننام عليه، انا بحب قراءة بحب قراءة، فالسرير احنا مالينه كتب، لما كان حد فينا يجي ينام بيزيح الكتب شوية وينام في الجنب ده، وهو بيزيح وينام في الجنب التاني، فاحنا لما بيجي ضيف بنعمل ايه؟ بنزيح له كتب ويقعد شوية يعني عادي، مش اللي هو وتلم اللبس من على الكراسي وتعلقه على الشماعة وخلاص ويعني وقضيت. انا برضو ايه بقى لما اتجوزت متخيل ان نفسي الايه، انت مكبرة الموضوع ليه؟ اخش اوضه الجلوس هلم البتاع البتاع التيشيرت بتاعي اللي سايبه على الانتريه هعلقه وبس، والكتب هتزيحها كده شويه وقعد الراجل هنا، يعني يعني الموضوع سيمبل، مش انت فراسك انت كرجل ما بتبصش لنفس الايه الشكل، او انا برضو بطبيعه شخصيتي براكتيكال شويه، فما كنتش ايه ما يقعدش بقى الحاجات الجماليه ومش عارف ايه والطن، لا عادي بعيش في اي حاجه، قاعدين احنا سنتين ثلاثه بزيح الكتب هنا، فما عنديش الايه ما عنديش الكونسبت بتاع، عندي كونسبت النظافه بتعمل لي ازمه مساله النظافه دي، بس ما عنديش كونسبت بقى النظام والمش عارف ايه والحاجه الجماليه وكذا، واصل لسه الستاره مالها ومش عارف نلم السجاده، شيل السجاده خالص خلاص دخلي يعني ماشي، فما انتش متفهم، انت كراجل مش متفهم ايه، مش متفهم فكره ان لا ان الشخص ده مش مستعد، لدرجه احنا بعد وقت مثلا ممكن ايه انا هجيب امي بكره مثلا عادي، انت بتصورها جيب امي وقت اللي انا عايزه، هي ممكن تكون مش مستعدة ايه لاستقبالها، هي مش كرهاها ولا بالعكس بتحبها والحمد لله بتحسن اليها وتعملها كويس جدا، بس هي مش مستعدة بكرة ايه تقابل حد، انا ممكن اخدها بقى بشكل شخصي، انت مش طب لو كانت امك هتقولي لو امي ماشي، مش بقولك اه لو امك ماشي، وان برضو انت مش متفاهم ان مش عشان لو امها ماشي، لا هي مش مسألة انت وهي، مسألة ان هي امها مش هتحس معها بالايه، مش محتاجة معها التكلف اللي هتحتاجه مع امك، ممكن تكون امك ايوة لطيفة مثلا وكويسة معها وتمام زي الفل، بس في النهاية هي جايلها بعين برضو الايه يعني جاية حتى بحساسية في في في حساسية ما في في, في صدرها، ما هياش برضو مش مش زي امها، فبطبيعة الحال ايوة امها ماشي بس امي لا مش ماشي، فاحنا مثلا كرجالة ما نتفهمش المسألة دي، بس الشريعة مريحة، الشريعة بتقول ده حقها، حقها ان تقول لأي حد في أي وقت ارجع، هي عشان مش مستعد، وانا حقي ان انا في أي وقت اقول لأي حد ارجع عشان انا مش ايه انا مش مستعد، فكرة بقى ان الانسان مثلا ايه لا معلش طب انا هدوس على نفسي شوية عشان ما ازعلش الطرف الاخر ماشي، منظومة تانية، بس الشريعة سبحان الله كل يعني بتدي البني ادم حرية انه يبقى من الاحرار وعنده اختيار، كل ما زادت مساحة انه يبقى حرار وعنده اختيار كل ما بقى سعيد ومبسوط، كل ما تقيد مساحة الاختيار دي او مساحة انه يبقى الاحرار يتعب يتعذب في حياته، الكلام ده برضو زي ما قلت احنا ككبار هو بنعاني منه وما بتفهموش مع اولادكم، تفهموش مع اولادكم ما بنفهموش دايما مع الاطراف الاخرى، عدم فهمه مع الاطراف الاخرى وبيعمل اشكالات كبيره واشكالات ضخمه وخلي الانسان اصلا مش، فسبحان الله الانسان مع منظومه الاختيار بيعمل ايه، بيعمل حاجات اضعاف اضعاف اللي كان هيعمله في منظومه الاضطراء، فاحنا في الاسلام بن ايه بنصلي وبنصوم وبنعمل تكاليف كتيره، التكاليف دي لما تحط بالورقه والقلم كده هتلاقي لا التكاليف دي سبحان الله، انا كنت بشوف مثلا بعض الاخوات تلاقيها مثلا عندها بتيجي مثلا يومين اللي بتدرس مثلا في دبلومة العلم والعمل الحي، تلاقيها الله مبارك بتيجي من الساعة 7 مش عارف ايه والصبح ومنتظمة، ومثلا بقى تكون بتشتغل اليومين الثلاثة التانيين كل يوم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، رغم عادي هي ممكن تكون بتحب شغلها وبتحب كاريرها، بس فكرة الايه الاختيار وايه والاضطرار، ابعد من ده التعليم، التعليم النظامي او الالزامي تلاقوا الناس ما مش متحمسين له وكارهينه، تلاقيهم بقى في التعليم الاختياري ده الحر، الناس تعلمت اضعاف اللي تعلمته في التعليم الايه النظام، فكل ما الانسان كان عنده مساحة اختيار وشعر انه من الاحرار كل ما بيكون هو اسعد وانجازيته اكبر، انا حتى سبحان الله كنت دايما اقول لهم مثلا في المشروع في النظام الاداري، طب يا دكتور احنا المفروض ان مش عارف فلان ده اللي هيمسك اللجنة الفلانية او القسم الفلاني يبقى فيه كأن فيه زي شرط جزائي لو سب، قلت لهم انا مش عايز حد قط يكون بيشتغل معانا إلا بإرادته وباختياره وسعيد وفرحان. مش فكرة ما مش فكرة خلص ايه قيده بالمنظومة لازم تبقى كده. هذه المنظومات انما لجئ اليها لما بقت الحاجة ما هيش صح ولا الشخص مجبر على كده. واما الخلاصة يعني فاقصد في منظومة الحياة الاجتماعية بشكل عام كل ما الانسان كان عنده مساحة اختيار وكل ما شعر انه من الاحرار كل ما الحياة بتبقى افضل واحسن كتير. انما المنظومة الاضطرارية الاجبارية دي معذبة. انا خلاص ايه اللي يجبرني انا على الحالة دي؟ ايه اللي يجبرها على الحالة دي؟ خلاص واتمنى تصحيح المفهوم ان مش دايما الصلح يعني نرجع زي الاول. الصلح ان احنا نصطلح على شيء فلا جناح عليهما اي الصالح بينهما اي صلحة فلا اشكال ان الصلح يكون على ايه؟ انهم يصالح على شيء مش لازم يكون انهم هو زي ما قلت هدف الصلح ان تضع الحرب اوزارها بس هدف الصلح كده ان تضع الحرب اوزارها لان احيانا زي الصلح اللي بتاع الجيوش الصلح بتاع البلاد هو الصلح بتاع الجيوش او البلاد بيبقى حد منتصر مش لازم حد منتصر او كل واحد حقق اللي هو عايزه مش لازم ده بياخد مكتسبات وده بياخد مكتسبات بس المهم وضعت الحرب ايه اوزارها ليه لان البني ادم ما يستنزفش نفسه في الاشكالات الاجتماعية لانها تستنزفه نفسيا فبطبيعة الحال تستنزفه ايمانيا فيبقى اقرب للمعصية وابعد من الطاعة ويمكن ده السر في ايه لما يقول له انت عشان اللي هيترتب على ده من الامر لكن بقى هب ان واحد من الشياطين ده قال له ايه لازلت بقى حتى فرقت بينه وبين امرأته والفرقة دي كانت مستحبة او واجبة عمر الشيطان بقى فرحان بيه الشيطان بقى زعلان منه كنت سبتهم عايشين مع بعض واضح فالشيطان فرحان بيه ده مين حد كويس او واحدة كويسة بس الشيطان اغراهم نرفزته نرفزها جانه الحياة دي مش حياة الاحسن لها انها كانت ايه تنتهي مش ده يعني مش ده خالص بس برضو بيجيبوا حديث واحدة مش عارف جوزها مش عارف بيشرب مخدرات مش عارف بيعمل ايه او انا ما ومتعذبة في حياتها وتيجي تقول لي يا دكتور مش هو الشيطان بيقول له انت قلت لها ده الشيطان يقول له اوعى تطلقها ما هو مش ليس على اطلاق ده لان دي الحالات الايه الاستثنائية صراحة ان هو مش الاصل ان الامور تكون كده بس في حالات لا زي ما قلت ان هو هذا الانفصال او الانفصال هو مباح في اصله في الشريعة ليه الشريعة ادتنا حرية قلت الزواج علاقة تعاقدية تبايع عقدة النكاح انا عم تبايع من تراث خاص بس يبقى في النهاية تبايع الاطراف في احرار اول ما الانسان يحس انه ايه انه مسجون انه محبوس انه مضطر يبقى كاره هذه العلاقة كارهها ما مش حبيبها اصلا عايش مش مبسوط هيبقى كاره هذه العلاقة هيبقى متضايق مضطرة تعيش عشان مش عارف ايه ولا هو مضطر عشان وده العنصر الاساسي انا قلت احنا في علاقتنا بربنا في الحياة سعادتنا مرهونة بشعورنا ان احنا من الاحرار ونكون عندنا اختيار في اي علاقة بشرية هو ده الاصل ان العبد يشعر فيها انه من الاحرار وان عنده ايه اختيار انا باجي بمزاجي انا حابب اجي احضركم بمزاجي مش مجبر فهبقى جاي طيب النفس هادئ البال وانت جاية مش مضطرة فالامور تمشي كويس جدا انما انا جاي قرفان ومش عارف ايه بس هتفصل لو ما جيتش ولازم اخلص المنهج عشان مش عارف يحصل كذا وهيقعدوا يعملوا لي مجلس تأديب في الكلية هبقى جاي كارهكم وكاره اللي في طبيعي وانت لازم تحضري عشان عندك نسبة حضور ولو ما حضرتش نسبة الحضور ده يحصل لك كذا وهتتفصلي وهيعملوا فيك واساسا ولا بتستفيدي حاجة ولا اي حاجة في الدنيا هتبقي جاي قرفان اصلا ده في حد ذاته هيؤثر على الايه على تركيز الانسان على استيعاب الانسان على فهم الانسان لان الانسان لا يمكن ابدا ان ينفك عن حالته النفسيه لا ادري ان الانسان يكون مفك عن حالته النفسيه اصلا يعني ربنا يقول انا الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى فكرة الإنسان يبقى في حالة رضا، حالة من رضا، قلنا ثمرة السعادة، يبقى هادئ النفس وهنئ النفس. وفعلا كلنا لما نيجي كده يعني في يعني نقلب في الذاكرة هنندم على حاجات كثيرة طولت على الفاضي، وعلى مشاكل كثيرة استنزفت من وقتنا ومن جهدنا، وكان الأحسن إنها تخلص بهدوء كده في إيه، في هنندم جدا على إن إحنا استنزفنا من طاقتنا النفسية أو الاجتماعية في أي حاجة سابقة أو سالفة. إنسان يوفر طاقته دي، طاقته للإيمان، لآخرته، لدينه، لربنا، استنزفش طاقته مع أي حد من البشر، لأن قلنا كل العلاقات البشرية علاقات تعاقدية، مفيش شيء الإنسان مش مفروض عليه أي حاجة ولا أي حد، تعاقدية بالشروط، بقيامه بالشروط. أنا واحد من الأرحام دول مثلا، على سبيل المثال انت ما عمتك ما بتجيش تزوريني ولا بتسالي فيا، بتروح عند عمتك، بتقعد مش عارف تشغل التلفزيون والعيال مش عارف يقعد يعمل ايه، وتقعد تجيب في سيره عمك اللي مش عارف ماله، وسيره ابوك اللي مش عارف ماله، وتقعد لا كفايه عند عمتك دي، السلام عليكم بالتليفون، عامله ايه يا ست الكل، اخبارك تمام، ابعتي لها مش عارف شويه بتاع كده. ما فيش، الشريعه لم تلزم بصوره معينه لصله الرحم، ما الزمتش بصوره، احنا برضو اللي الزمنا بايه، من صلة رحمة لازم نعمل ايه، لازم نروح نزورهم ونقعد معاهم ونعمل مش عارف ايه، الشريعة لم تلزم بصورة معينة صلة الرحمة. وقلنا مرارا وتكرر مرارا وتكرر، ربنا ادى الناس الحقوق دي علشان تعيني على طاعته، مش علشان تكون سبب معصيته. ما انا برضو هتجنن من اللقطة دي برضو، يعني انا باي منطق ان ربنا يدي فلان ده الحق، ماشي الفلاني، فانا الحق ده لو قمت بيه ابقى عصيت ربنا، وربنا هيحاسبني على ان ما رحتش عصيته. اي منطق؟ ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون. احدها تقول لي مش عارف السنه لازم اروح عند امي، وامي مش عارف بتعمل ايه، بس انا لما بروح عند امي بتقعد تجيب سيره ابويا، وتقعد تعمل مش عارف ايه، وتقعد تضايقني، ونقعد مش عارف في العيال بيقعدوا يسمعوا اغاني وتقول لي مش عارف كذا، وانا مش عارف لما هو كل الامور دي طاعات عبادات ما تتقاطعش مع عباده ربنا. امي دي امي زعلانه مني وبتقول لي مش عارف ايه، وانت مش عارف، ووقف اللي انت بتعملي ده ومش عارف، انما الطاعه في المعروف. انت ربنا اداكي حق مش عشان تساعديني بيه على طاعته، مش عشان انت ايه تحطي نفسك مع ربنا ولا توقفي مع ربنا ولا تتسببي في النعس لربنا. هو ده الطبيعي. فايه بقى ايه الفرق بقى؟ الفرق ان دي لو دي مش عمتي ولا امي هعمل ايه؟ الغي العلاقه دي وخلاص. انما لو امي ما اقدرش الغي العلاقه دي، احاول بصوره ايه، بصوره او باخرى، اروح مثلا ربع ساعه وامشي، اخليها تليفونات، اعمل مش عارف ايه، يعني ده الفرق. الفرق ان الشخص ده بما ان ليه حق فانا بحاول ايه مع غيره، خلاص ما بتتعاملش معه خلاص، ان انا ما عنديش لون من الايه، ما عندي، هو مش مفروض عليا شرعا، الشريعه ما ادتلوش امتياز عن الباقيين، انما اللي يخصني في من الارحام الشريعه ادته امتياز. الامتياز اللي ادته له ده ان انا هو ليه حق بزياده شويه، ان هو لو مش هعرف اصله مثلا بالايه، بالزياره، اصله بالمال، اصله بالهدايا، اصله بالاهتمام بيه والسؤال عليه. في اوقات على فكره الناس مش عايزه زياره ومش زياره وكلام من ده، في اوقات بتبقى محتاجه سؤال، محتاجه اهتمام، محتاجه، فاصله بالصوره دي. انا اقصد ان الشريعه ما ادتش صوره ايه محدده لايه، لصله الارحام. ما شفناش يعني بقى الصحابه فلان عمال يلف على ارحامه، عامل جدول اسبوعي بيلف عليهم، اكيد مش الامور ما بتبقاش كده. انما مثلا بقى عنده مثلا مناسبه يلاقيني اول واحد حاضر، عنده مثلا مصيبة يلاقيني أول واحد حاضر. يعني في لحظات هي اللي بيبان فيها قوي إيه، حصل لها حاجة تلاقيني حاضرة وموجودة وبواسي وبعمل وبودي، في حاجة فيها فرحة تلاقيني موجودة وبعمل برضو في إطار الإيه، في إطار المباح شرع. ففي أوقات على فكرة الناس ما بتقيسش الناس بمعدل الحاجات اللي بيعملوها يوميا، لا بيقيسوهم في المواقف، المواقف الكبيرة كانوا حاضرين ازاي، في الموقف ده، في موقف الناس كلها انفضت عنها وانت كنت في ظهرها، في موقف مش عارف الناس كلها ما قدرتش فرحتها وانت قدرت فرحتها وفرحانه لها واهديتيها حاجه وتبسط. فاقصده الشريعه ما ادتش صوره معينه للصلاه، لان حتى صورات الصلاه بتختلف اساسا. من ايه صور الصلاه تختلف اساسا؟ باختلاف الزمان والمكان والانسان والميدان. يعني هو الصلاه النهارده زي الصلاه من 50 سنه؟ لا، من زمان كان لا. ممكن تبقى عمتك دي بتيجي اسبوعين تقعدهم معاكم كل سنه، بتقعد معاكم في البيت ومش عارف ايه وتمام وزي الفل، او بتيجي هي بعيالها بيقعدوا معاها. ما عادش الكلام ده متاح دلوقتي. يعني صوره الصله ذاتها او صلاه الارحام ما عادتش بنفس الصوره، اختلفت مع اختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان. البيئات الحضريه غير البيئات الريفيه، تختلف باختلاف الانسان. الانسان اللي هو عنده وقت وعنده مجال ومش مشغول مش زي اللي مشغول. في بقى اوقات مثلا الاعياد، في اوقات مش عارف ايه الحاجات دي. انما الشريعه ما الزمتنيش اروح اعصي ربنا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اصل الارحام باي منطق، ولا حتى اثر في طاعتي عشان اصل الارحام. هو انا ممكن اي بس ساعتها تبقى ايه الموازنات، ان ده مستحب وده مستحب فاقدم المستحب ده. انما مثلا ما قالتش تروح تسيبي واجب عشان ايه؟ عشان خاطر انك تصل الارحام، ولا تصل اي حد في الدنيا، ولا تبر حتى ابوك وامك. ما تروحيش تعملي محرم عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اي حد في الدنيا. انما بقى مثلا دلوقتي بر امك مثلا والمستحب الفلاني، لا بر امك اللي مش عارف ايه كده. يعني الشريعه لان في النهايه لازم نفهم ان هذه الاشياء انما فرضها الله عشان طاعته، مش عشان خاطر تبقى ايه؟ تبقى قطاع طريق على عبد مع الله ومع رب. الواحد سبحان الله حس ان احنا معذبين بدون الوحي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. رؤية بنت للدنيا ايمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.